قدام التلفزيون بيسمعوا، خلاص اسمعوا شوية، بس لازم تجيب ورقة وقلم وتحط لنفسك برنامج بكرة هتشتغل في ايه. اين انهاضوا دين الله واين دعوة الله؟ ابو ذر الغفاري اسلم فجاء بقبيلة غفار، والقبيلة اللي جنبها مسلمة، غفار واسلم وهو شخص واحد. سعد بن معاذ اسلم فراح الى بيوت قومه من الاوس، قال ان كلام رجالكم ونسائكم حرام علي ان لم تدخلوا في هذا الدين، وادخلهم في هذا الدين جميعا بطريقته، ثم حسن اسلامهم وصاروا مسلمين صادقين. ابو بكر اسلم فدعا، وهكذا. فايها الاخوة، الاسلام ها مش دين ان انا اروح المستشفيات واعمل كده، اعملوا كده، لكن مش دين ان انا اصرف على المستشفيات وعلى غيره وعلى غيره وعلى غيره، وانما الاسلام دين لابد ان تكون له قيادة المجتمع، انما لا يعيش في المجتمع وهو دين مهضوم الشرائع ويشارك في الاهداف التحتية للمجتمع من امور اجتماعية واقتصادية وما الى ذلك. وانما الاسلام يقول الله تبارك وتعالى في بداية دعوة كل نبي ان اتقوا الله واطيعوني. ايها الاخوة، هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طريق الدعوة، هذا ان كنا صادقين، هذا ان كنا فعلا نريد ان يكون كلامنا عن دعوة الله. انما عايزين نتكلم عن دعوة احنا يعني بنرتاح لها، ما هو خلوا بالكم، لو انني هنا مثلا في هذه القناة التلفزيونية طلبت مني ان القي حديثا اسبوعيا في السنة، القيت 50 حديث، انا مستعد والله اذكر لكم من الايات والاحاديث واطربكم طول السنة. هكلمك النهاردة عن القرآن، الاسبوع الجاي عن القيام، اللي بعده عن بر الوالدين، اللي بعده عن الدعاء، اللي بعده عن الذكر، اللي بعده عن الغضب، عدم الغضب يعني، اللي بعده عن حقوق الزوجية، حقوق الابناء، اكلمكم عن ايات الله في الكون، هكلم. والناس تتبسط وتنفعل وشيء جميل، وشوف الايات حلوة ازاي واللغة العربية جميلة وخلاص. هذه ليست دعوة، الدعوة أن يتحرك المسلمون خطوة فخطوة فخطوة فخطوة حتى يصلوا. وكم قرأت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهاياتكم. وكم قرأت لكم قول الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، امشوا فيه بشكل أنه طريق مستقيم، مش متشعب، مش جلسات، مش صالون ثقافي كل شوية نقعد نتكلم، فاتبعوه عشان توصلوا، ما تركنوش، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك أيها الإخوة، ولذلك يعني يهمني وأنا يعني أبلور هذا الذي قلته الآن، اني اوضح لحضراتكم ان سبحان الله ان النبي عليه الصلاة والسلام في الخطوات التي ذكرناها حتى الان، ملاحظين روعة ما حدث، ان النبوة، نور النبوة لمس البشر وتهيبوا واعجبوا وافعموا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله. ثم بعد ذلك أخذ الإسلام هذا الصادق وهذا الحليم وهذا الكريم وهذا الفاضل وهذا السخي وهذا العفو وهذا الطيب، وجمع الطيبين كرام الخلق، كرام المجتمع، جمعهم معا كما قلت لكم، خياركم في الإسلام، دعاهم عن طريق الاصطفاء والانتقاء واحد واحد، حتى أتى بهم في المجموعة المسلمة الأولى. حتى لو كانت المجموعة دي 20 واحد فقط، وإن بقوا 30 وبعدين بقوا 40 ثم 50 ثم 60 وما زادوش عن أظن 130 بعد 13 سنة، ولما هاجروا كانوا أكثر من هذا، لكن يعني كان عددا قليلا جدا جدا، لدرجة أنه بعد 15 سنة في غزوة بدر، اللي اشتركوا في غزوة بدر 313، إنما ظل الإسلام معهم كل هذا الوقت بعد بركة النبوة في الانتقاء والاصطفاء. ف